فإن درسنا موصول في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات عن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كان رحمه الله قد استهل أو ذكر في أثناء كشفه لشبهات المشركين، ذكر ثلاث شبهات وقال هي من أعظم شبهاتهم وأوصى بفهمها، ولأن تلخيص الشبهات بما يبين الفرق بينها من أهم ما يوصل إلى معرفتها، وإذا عرفت سهل كشفها. أظن والله أعلم أنه يركز على ثلاث شبهات يتذرع بها المشركون. الشبهة الأولى أنهم لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، فإذا توجه إلى مخلوق، إلى شجر أو حجر أو صنم أو نحو ذلك، يقول إنه لم يتوجه إلا إلى الله، نحن لا نعبد إلا الله. فهذا من فكرة يعني وحدة الوجود. قالوا إن فرعون أخطأ في تخصيصه لنفسه بأنه هو الرب أو أنه هو المقصود، فلو عمم يعني على مذهب وحدة الوجود قالوا لا أصاب. سبحان الله عما يقولون وعلى علوا كبيرا. فيشبه ويقول يعني إن باعتبار الوجود واحد فهو لا يعبد إلا الله، وإن اتجه إلى مثلا شاخص أو اتجه إلى حجر أو اتجه إلى الشمس أو اتجه إلى القمر، هو في الحقيقة على زعمه لا يعبد إلا الله. فإذا بينت له أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن هذه المخلوقات ذاهبة ومنتهية، كما ناظر إبراهيم قومه لما رأى كوكبا، لما رأى القمر بازغا، عندئذ قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، فطر السماوات والأرض حنيفا. فحاجهم وناظرهم وخصمهم عليه الصلاة والسلام، وبهذا تنتهي خصومتهم، وأن جميع ما نشاهده في هذه الحياة مخلوق ليس هو الله، وليس واجب الوجود بنفسه، لكنه له موجب، له موجد. فعندئذ يتضح أن الوجود ينقسم إلى قسمين: واجب الوجود بذاته وواجب الوجود بغيره. فالله سبحانه وتعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، كان ولم يكن معه شيء، ولم يكن قبله شيء، وأن ما نشاهده في هذه الحياة الدنيا هو مخلوق، وأننا لا يمكن أن نرى الله في هذه الحياة، ولكن نعلمه يقينا بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنراه يوم القيامة عيانا كما أخبر بالوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي الحكمة وهي السنة. إذا اتضح هذا قد يقول صحيح، هناك خالق ومخلوق والاتجاه إلى المخلوق شرك، لكن نحن لا نتجه إلى كل مخلوق، إنما نتجه إلى الأولياء. هذه الشبهة الثانية، وأولئك صاروا مشركين لأنهم يتجهون إلى الأصنام وإلى، وهذه معروف أيضا جوابها، وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين من يعبد الأصنام وبين من يعبد الأولياء. ثم إن المشركين كانوا يعبدون عزيرا والمسيح والملائكة، وكما يعبدون الأصنام، يعني ليس صحيحا أن المشركين لا يعبدون إلا الأصنام، بل يعبدون الصالحين أيضا، والحكم عليهم سواء، الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يحصل، يعني أن فرق الله ورسوله بين من يعبد الأصنام وبين من يعبد الصالحين، بل حكمهم سواء، كلهم مشركون. قد يقول صحيح أن قصد غير الله، يعني تخصمه بهذا، وقصد غير الله مهما كان الغير هو من الشرك، لكن أنا في الحقيقة حينما أطلب منهم الشفاعة لا أعبدهم، فطلب الشفاعة منهم ليس عبادة، يعني قصدهم بالذبح لطلب الشفاعة أو قصدهم حتى بالدعاء لطلب الشفاعة ليس هذا عبادة، يعني يصبح يشبه في نفس العبادة. في الأول يشبه بالفرق بين الصالحين وبين غيرهم، في الأول فيما قبلها يعني لا يرى فرق بين عبادة، يعني إذا وقعت العبادة فهي للخالق، لأنه لا يرى فرق بين الخالق والمخلوق، أي نعم، وأنه مهما قصد فهو يقصد الله، أي نعم، لأنه إما أنه حلولي والله في كل مكان هذه عقيدته، أو أنه من أهل وحدة الوجود والاتحاد فلا فرق عنده، لكن إذا بينت له الفرق وكشفت شبهته قد يفرق بين معبود ومعبود، بين الأصنام وبين الصالحين، تخصمه عندها تخصمه بأن هناك فرق بين الصالحين وغيرهم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين من يعبد الصالحين وبين من يعبد غيرهم. عندئذ سيشكك في نفس العبادة ويقول إن دعاء هؤلاء لطلب الشفاعة، وإلا أنا أعلم أن النافع والضار هو الله، أنا لا أطلبهم لا أدعوهم لا أذبح لهم، أعتقد أنهم ينفعون ويضرون، فالنافع والضار هو الله، وإنما إذا كنت أدعوهم أطلب شفاعتهم مع اعتقادي بأنهم لا ينفعون ويضرون، فأنا يقول لا أعبدهم، ليست هذه عبادة. عندئذ تجاوبه بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نذبح له قربة، وأمرنا بأن ندعو له ونتقرب إليه بالدعاء، وهذا يدل على أن ما أمر به أن نتقرب به إليه في كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. والدعاء ذكر الله أنه عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ثم تأتي الشبه، يعني فيما بعد هي شبه فرعية تقريبا على هذه الشبه الثلاث، والله أعلم. الآن نطلب من الأخ خالد أن يواصل قراءته، فليتفضل من حيث وقفنا في السابق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد،

ولو فعل ما فعل، يعني ولو نقضها، يعني أن أن أن قائل لا إله إلا الله حتى لو ارتد لا يقتل، حتى لو أشرك الشرك الأكبر لا يقتل ما دام هو يقولها، وهذا خطأ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، لماذا قاتلهم؟ هم يقولون لا إله إلا الله، والنصارى كذلك يقولون لا إله إلا الله، وأوضح ما يقول اليهود يقولون لا إله إلا الله، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قاتلوا بني حنيفة لأنهم قالوا مسيلمة نبي، يعني أخلوا بشهادة أن محمدا رسول الله، وهم يصلون لهم مسجد يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون، فقط قالوا مسيلمة نبي، يعني صار في عقيدتهم أن مسيلمة نبي، ما نفعهم إسلامهم الذي يدعون، ما نفعهم قول لا إله إلا الله. أي نعم، وهذا إجماع من الصحابة، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب لما سجدوا له هم أيضا من أصحابه، من أصحابه، من الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن غلوا في التشيع له حتى اعتقدوا أنه يعبد فسجدوا له فحرقهم وهم الغالية. قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فحرقهم وفر منهم من فر، ممن فر منهم عبد الله بن سبأ اليهودي، هو صاحب بدعة الرفض، أسلم نفاقا وفتن الأمة بما لبس به عليهم بشأن علي رضي الله عنه وأفكار أخرى. فهؤلاء أيضا لما نقضوا قول لا إله إلا الله ما نفعهم أنهم يقولون لا إله إلا الله. أيضا هؤلاء الذين يجادلون ويقولون إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل، تسأله وتقول هل من جحد البعث يكون كافرا؟ يقولون نعم، اللي يجحد البعث كافر ولو أنه يقول لا إله إلا الله. طيب إذا كنتم تقولون هذا تحكمون بالكفر على من جحد البعث ولو قال لا إله إلا الله، فكيف لا تحكمون بالكفر على من نقض لا إله إلا الله وأشرك وتلفظ بها مجرد تلفظ؟ أي نعم، هم يقرون أن من أنكر البعث أنه يكفر ولو قال لا إله إلا الله، أو أنكر شيء من أركان الإسلام يكفر، لو أنكر يعني تحريم الزنا وهو يقول لا إله إلا الله أنا محمد، لكن الزنا قال ما هو حرام، هذا يكفر، هم يقرون بهذا. فكيف في فرع من الفروع، من فروع الإسلام، يعني مثل تحريم الزنا، مثلا وجوب الصلاة، يعني من أنكر وجوبها كفر عند الجميع، وهذا فرع لا يقصد الشيخ تهوينه، لكنه يقصد أنه متفرع من الأصل وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال كيف من أنكر فرعا، يعني من أنكر مشروعية فرع من الفروع، أنكر وجوب الصلاة مثلا، أو أنكر تحريم الربا، أو أنكر تحريم الخمر، أنه يكفر، ومن أنكر الأصل لا يكفر؟ هذا تناقض عجيب. أي نعم، وهذه يعني هذا فن جميل في الرد أو في النقض. أولا نقض شبهتهم من جانب تحليلها، تحليل هذه الشبهة والرد عليها بالأدلة التاريخية التي تنقضها. ثانيا رد عليهم بمعارضة ما أصلوه على مذهبهم، فمن مذهبهم أن من جحد وجوب الزكاة، من جحد وجوب الصلاة، من أنكر تحريم الزنا على مذهبهم أنه يكفر، فكيف لا يكفر إذا عارضنا مذهبه أو أصلنا على مذهبهم، فكيف لا يكفر من جحد الأصل وهو شهادة لا إله إلا الله، من جحد فرعا من فروع الأصل يكفر عندهم، ومن جحد الأصل لا يكفر. أي نعم، فهذه معارضة، هذا من يعني من طرق أو من أساليب الرد، أننا يعني نستحضر أصلهم ونطرد أصلهم، نطرد مذهبهم فنعارض على مذهبهم، نبين تناقضهم. أي نعم، فكيف لا تنفعه؟ إنا على كل حال نعم، يقول هذا على سبيل كلامهم ومذهبهم، إذا كان يعني من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، كيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو الأساس وهو الأصل، يعني إلزام يعني جيد. نعم، ولهذا قالوا عن الشيخ زورا أنه درس فلسفة الإشراق وكذبوا في هذا، انه ذهب الى ايران ودرس فلسفة الاشراق والجدل وكذبوا في هذا، لكنه يعني منطق القرآن ومنطق الوحي، وهو في الاصل يوصي في اول الرسالة، يقول ارعي سمعك للقرآن، فان الله سبحانه وتعالى يعني كما قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فما يأتي مبطل بشبهة إلا وفي القرآن نقضها، وفي القرآن كشفها وبيانها. أي نعم نعم. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرت أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه، من أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يناقض ما أظهره، ولا يقبل منه إسلام حتى يتوب من هذا الذي نقض أصله. وهذا متفق عليه بين الفقهاء، الحافظ بن حجر وغيره والنووي، أن من كفر بشيء لا يقبل منه توبته حتى يتوب من هذا الذي كفر به. نعم، وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله. الخوارج يقولون لا إله إلا الله، نعم يقولون لا إله إلا الله، وكثيرة عبادتهم وتلاوتهم وصلاتهم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، تحقرون قراءتكم عند قراءتهم، ومع ذلك ما نفعتهم هذه، ما نفعهم كثرة العبادة ولا نفعهم قول لا إله إلا الله. وصى النبي صلى الله عليه وسلم، حث النبي على قتلهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أي نعم، ما نفعتهم يعني قول لا إله إلا الله. نعم، ها؟ لا، مسألة القتال غير التكفير، لكنه لما قتلهم؟ لا، ما يلزم على القتل التكفير، قد يقاتلون لكف شرهم، يقاتلون لكف شرهم، لكن الصحابة ما نقل عن أبي أمامة ما يعني المسألة فيها توقف، والأكثر أن الصحابة لم يكفروهم، بل علي رضي الله عنه الذي قاتلهم وقتلهم قال من الكفر فروا، لما سأل كفار هم قال من الكفر فروا، لأن الأصل أنهم تأولوا، يعني ظهر لهم من القرآن ما ظنوه حقا وهو باطل، فانطلقوا مما فهموه يظنونه حقا، وليس مقصودهم معاندة القرآن، ليس مقصودهم يعني، بل مقصودهم المبالغة في الدين، يعني كثرة التدين، دفعتهم إلى الغلو والزيادة، ولهذا يمرقون من الإسلام وهم يريدون الإسلام، هم يريدون الإسلام، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، لكن قتلهم لدفع شرهم. والصحابة ما قتلوهم ولا بدأوهم بالقتال، بل قالوا لكم يعني ألا نمنعكم المساجد ولا نمنعكم كذا ولا نمنعكم، حتى هم بدأوا بسفك الدم الحرام ونهب الأموال الحرام. وصدق فيهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، من شدة اجتهادهم، من اجتهادهم الباطل صاروا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، عندئذ يجب قتلهم لكف شرهم، يجب منعهم هؤلاء وقتلهم لكف شرهم. أي نعم، يعني ولي الأمر والمسلمون يجب عليهم أن يمنعوا شرهم بالقدر الذي يمنع شرهم، إن كان كلاما أو فعلا بقدره. أي نعم، لا أما أنهم يحكم عليهم بالكفر الخوارج فلا. نعم. أي مرق قد يمرق وهو لا يريد، لا بد من إرادة الكفر، لا بد من إرادة الكفر، لكن قد يمرق منه وهو لا يريد، كمن يريد أن يدخل مثلا، يعني نشبه هذا، يدخل في في في في غرفة مثلا وهو مسرع، سوف يخرج من الباب المقابل، سوف يخرج من الباب المقابل ولا يستقر في الغرفة. هذا معنى يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فمن حموتهم وإرادتهم للإسلام شدة هذه الحموة تخرجهم منه، وهذا هو الغلو. أي لا، وورد فيهم يعني 10 أحاديث صحيحة روى منها البخاري القليل وروى مسلم أكثرها، كلها في ذم الخوارج، منها أنهم كلاب أهل النار، منها أنهم شر قتلى فوق أديم الأرض. أي نعم، هنا شوف فيه ذكر صاحب الحاشة ذكر بعضه، ويأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. نعم، وإلى آخر. نعم، تفضل. فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم ما يخالف الشريعة، وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة ما ذكرناه. ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول سبحان الله، سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث إنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء. يعني فيه نوعين من الاستغاثة، فيه استغاثة عبادة وفيه استغاثة من المخلوق فيما يقدر عليه عند الحاجة، فهذا إذا استغاث بمخلوق فيما يقدر عليه يعني فهذا ليس شركا وليس ممنوعا، لكن الممنوع والشرك هو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو استغاثة العبادة. أي نعم الشيخ. نعم أنا عبر الهاتف مثلا ولا بالفاق. نعم كيف أقول مثلا أن يستغاثها عبر الهاتف أو مثلا بالفاق؟ إيه النجدة 9999 يعني شيء هم يقدرون عليه في خلال 10 دقائق، وخلال يعني إذا كنت قريب أو غير قريب، الحاصل أنه هذا أمر يعني مشاهد من محسوس يعتمد على الحس، ويمكن أن يغيثوك أن يعني يقدرون على هذا. هذا ليس استغاثة العبادة. نعم نعم. بالنسبة للبيت المشهور الذي يذكرونه الناس عن تلك المرأة التي استغاثت بالمعتصم، أيوة معتصمة، أي نعم، هل هذا صحيح أو على أي وجه يحمل إن صح؟ هذه أقول رواية تاريخية أن امرأة يعني أهانها كتابي أو كذا، جلست عند صائغ فرفع ثوبها حتى إذا اعتدلت قائما كشف سوءتها، فصرخت ونادت ومعتصمة وهو خليفة المسلمين، فلما بلغ المعتصم غزا يعني هذه البلدة قبرص أو غيرها لا أدري، لا يحضرني الآن، لكن الله سبحانه وتعالى نصره رغم يعني أن ربما أصحاب الطيرة وأصحاب نهو، وأظن أن أبا تمام يعني له كلام في هذا إن كانت في المناسبة. على كل حال هي بلغت المعتصم حسب ما ترويه القصة، بلغه يعني هذا الاستصراخ فأغاثها بما يستطيعه والله نصره. أي نعم. ويدل على أن الخلفاء خلفاء المسلمين أنهم أصحاب عقيدة ما ذكره أبو تمام لما خالف المنجمين وغزا فنصره الله عز وجل، فقال السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. يعني كل هذه الأمور تدل على صدق يعني عقائد هؤلاء الخلفاء. أي نعم رحمهم الله. وهذه استغاثة مسلمة، استغاثة إذا صحت القصة، إذا صحت الرواية التاريخية، استغاثة مسلمة استغاثت بخليفة المسلمين، وهذا الخليفة يعني غزاهم بجيش الإسلامي والله كتب لهم النصر. نعم. وهذه دائما يقولها يعني يقولها بعض الدعاة من أجل يعني الحث أو من أجل استنفار المسلمين حتى يقوموا بواجب الإغاثة لبعض حرمات الإسلام التي أهينت ودنست. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد شارد المسلمين إلى رشده. الحل في استنقاذ مثل هذه الحرمات المهانة ليس في يعني في الصياح وفي يعني لا بد أن يكون له ضابط وهو سلوك الصراط المستقيم، لا بد أن يكون عن علم. فمثلا هؤلاء إذا يعني أتوا بمثل هذه القصة واستصرخوا، لا يستصرخون ولي الأمر، صراخهم عائم لا تدري لمن يوجه، بل ربما يوجهونه لحلم وضعوه في أذهانهم. فلو أنهم وضعوا الأمور في موضعها وأسندوا الأمور إلى أهلها تم لهم المقصود بإذن الله. في فرق بين هذه المرأة، إذا صح المرأة وجهت إلى ولي الأمر، نعم استصرخته وبلغ بها، وليس معنى هذا أنه سمعها، بلغ بأنها أي نعم تقول ومعتصمة في أمر يستطيعه ويقدر عليه. نعم هي من هذا النوع، يعني مثل استغاثة يعني هذا الإسرائيلي بموسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى استغاثت بالمعتصم أي نعم فأغاثها بما يستطيع. نعم. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يعني قد يقول أنه غائب المعتصم فكيف تستصرخه وهو غائب وتقول ومعتصماه أي نعم وهو غائب ليس حاضرا يسمع كلامها، لكن المقصود في هذا أنه حي وأن الرسالة وصلته وبلغته، وليس المقصود أنها يعني تدعو من لا يستطيع أن يغيثها إذا صحت القصة. نعم نعم. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادع لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه بنفسه. وأود أن تراجع قصة هذه المرأة في التاريخ، أود يعني بارك الله فيك أخ خالد أن تراجعها، لأن يظهر لي أني خلطت يعني بين أحداث قديمة وحديثة. هي نعم، حتى لأنه دائما الانطلاق من تحرير النص أدعى إلى الصواب. هي نعم نعم. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله جبرائيل صحيحة، أبو جبرائيل هنا صحيحة. نعم تفضل. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. نعم، لأن جبرائيل عرض وقال لك حاجة، يعني فكأن إبراهيم عليه السلام ما أراد منة مخلوق، وهذا من تمام تحقيقه للتوحيد عليه السلام عليه وعلى جبرائيل السلام. أي نعم، فهذا من تمام تحقيق إبراهيم التوحيد، ما يريد منة لمخلوق، لأنه حقق التوحيد ويريد من الله عز وجل شيئا لا منة لأحد فيه، والله استجاب له، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر، ما أعظم هذا اليقين. هذه أزمتنا معشر المسلمين، نقص اليقين، ضعف اليقين بالله عز وجل هي أزمتنا، وهي سبب ضعفنا وسبب تفرقنا وسبب فشلنا، ضعف اليقين بالله عز وجل، التعلق بالأهواء، يرى الرجل رأيا فيعجب برأيه ويهوى رأيه ويستحكم فيه هذا الهوى حتى يدع السنة لهواه، هذه هي هي هي العلة، عدم تحقيق التوحيد. فلو حققنا التوحيد لعاد الله علينا بعائدته كما هي سنته في الماضي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، بارك الله فيك. فيك بارك. ولنختم الكتاب بذكر آية عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. أي نعم، هذه أركان ثلاثة تعتبر هي ميادين الإيمان. لا يسمى شيء إيمانا إلا إذا كان مركبا من عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. الحقيقة الشرعية لمسمى الإيمان مركبة من ثلاثة أركان: بالقلب، عمل القلب، وعمل اللسان، وعمل الجوارح. هذه أركان، ما نقول شرط إن الأعمال شرط في صحة الإيمان أو أنها شرط لكمال الإيمان، لا، الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. أهل السنة والجماعة يقولون هذه الأشياء الثلاثة هي أركان من حقيقة مسمى الإيمان الشرعية، مسمى الإيمان الشرعية، ولا نقول إن شيئا منها شرطا، إن الأعمال شرط. أصلا لا نسلم بأنه شرط، إنما هو ركن، لأن الشرط خارج الماهية. إذا قلنا إن الأعمال شرط صرنا إلى مقولة المرجئة، يعني أرجعنا الأعمال ولم ندخل الأعمال في مسمى الإيمان. الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان هم المرجئة، وهم على درجات: مرجئة الفقهاء والمرجئة المحضة، مرجئة المحضة ومرجئة الفقهاء. أحيانا مرجئة الفقهاء يعني يكون قولهم بالإرجاء أشبه ما يكون بالخلاف اللفظي، لأنهم لا يهونون شأن الأعمال، لا يهونون شأن الأعمال، بل يحرمون ما حرم الله ويحلون ما أحل الله، ويقومون يعني بما أمر وينتهون عما نهى. لكن مجرد خلاف لفظي يقولون سبب هذا أنهم تمسكوا بالحقيقة اللغوية على زعمهم، وإلا أيضا ما تمسكوا حتى بالحقيقة اللغوية. قالوا إن اللغة يعني إن حقيقة اللغة بأن الإيمان هو التصديق، وهذا ليس صحيحا حتى في اللغة، لأن اللغة الذي يضبطها هو القرآن، وليس ما يقال إنه اللغة يضبط القرآن. المرجع في صحة اللغة من عدم صحتها هو القرآن الكريم، لأنه بلسان عربي مبين ومحفوظ من رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ووصل إلينا متواترا. أما ما يسمونه اللغة فالمعاجم هذه التي تسمى اللسان وغيره وتهذيب اللغة هذه لا تروي بالسند، لا تروي بالسند، لكنها يعني دونت أيضا بعد متى دونت بعد فترة، لا تروي بالسند إلى العرب الأوائل. إذن نرجع إلى القرآن الكريم، وأنه هو مرجع اللغة، وأنه يحكم على اللغة، لا أن اللغة تحكم عليه، هو يحكم على النحو وليس النحو يحكم عليه. أي نعم. فإذا تقرر هذا فالذي في القرآن أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق، ولكن الإيمان هو بمعنى التصديق بخبر مغيب ائتمنت المخبر عليه. يقال له إيمان، يعني تصديق مع زيادة، ليس مرادفا للتصديق بمعنى أن التصديق مرادف للإيمان والإيمان مرادف للتصديق، لا، ليس في اللغة هكذا، بل في لغة القرآن أن الإيمان هو بمعنى التصديق بخبر مغيب عنك ائتمنت المخبر عليه فآمنت له. قال الله تعالى عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أننا لسنا عندك بأهل أن تأتمننا على خبر غاب عنك ولو كنا صادقين في الحقيقة. أي نعم. قال فآمن له، يعني صدقه بما قال. فتبين بهذا أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق، بل هو التصديق بخبر مغيب عنك ائتمنت المخبر عليه، بدليل الآية التي يستدلون بها على تعريفهم الإيمان، لك استدلالهم خطأ. يعني لسنا عندك بأهل أن تأتمننا على خبر غاب عنك ولو كنا صادقين في الحقيقة، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هذا معنى الآية. أي نعم. إذن الأعمال ليست شرطا، لأن الشرط خارج الماهية، ولكن الأعمال ركن، والركن جزء من حقيقة الماهية. فالأركان، أركان الصلاة هي من داخل الصلاة، أركان الصلاة 14، تكبيرة الإحرام هي جزء من الصلاة، قراءة الفاتحة هي جزء من الصلاة، لكن الشروط، شروط الصلاة خارج الصلاة، شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز والوضوء إلى آخره، هذه شروط خارج الماهية، خارج ماهية الصلاة. أي نعم. الأشعرية وكثير غيرهم سلموا للمعتزلة، أو سلموا بأن الأعمال شرط، لكن فارقوهم في تفاصيل هذا الشرط، هل هو شرط لصحة الأعمال كما تقوله المعتزلة والخوارج، صحة، هل الأعمال شرط لصحة الإيمان كما تقوله المعتزلة والخوارج، أم شرط لكماله؟ فرأوا أنهم إذا قالوا شرط لصحة الأعمال أنهم يوافقونهم في المذهب المذموم، قالوا لا، حنا وافقناكم على أنه شرط وهذا غلط، لكن ليس شرطا لصحته بل شرط لكماله. وهذا ما قرره الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، وهذا من الخطأ في فتح الباري في كتاب الإيمان، أن الأعمال شرط لكماله، وقال إن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو خطأ مخطئ. الأعمال ركن وليست شرط. أي نعم. كما ذكر الشيخ هنا، قال إنه لا خلاف أن التوحيد أو الإيمان لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. إيه نعم. إذا سقط ركن فسد. إيه نعم. نعم. قال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند. شوف، هنا اشترط المعرفة، اشترط ما يكفر قبل قيام الحجة. نعم. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، كفرعون وإبليس وأمثالهما جحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا، هم عرفوها لكن جحدوها. نعم. وهذا هو الكفر، هو الستر من باب اللغة، يعني تغطية الحق. نعم. وهذا يغلط به فيه. نعم. شيخ الله يحفظك. نعم. قال فإن اختل شيء من هذه، يعني إذا اختل العمل، يعني ذهابه بالكلية يقصد؟ لا، يقصد اختل شيء من هذا الثلاثة. فإذا اختل شيء، يعني إذا مثلا، يعني شوف يشرحه في الأخير، قال إذا عرف التوحيد يعني بقلبه وصدق به لكنه ما عمل به، أي نعم، فأصبح فاقدا لركن، فأصبح فاقدا لركن. أي نعم. يعني نستطيع نقول إنه المعرفة والعمل، قول القلب وعمل والعمل، أو قول وعمل كما قال السلف. أي نعم. والقول يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، لأن ورد في اللغة قال برجله هكذا، هذا سمى فعل الرجل قولا، مما يدل على أن عمل الجوارح هو قول أيضا. كذلك التصديق سمي العمل الجوارح تصديقا، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني إذا فعل صدق، فسمى الفعل تصديقا. فالتصديق ينسحب على الميادين الثلاثة، يعني لا بد من أن يكون التوحيد بقلبه وبلسانه وبجوارحه، سمه ما سميته. إذا انسحب على الأركان الثلاثة، سواء قلت تصديقا أو قلت قولا أو قلت عملا، فللقلب عمل وللسان عمل وللجوارح عمل. التصديق للقلب تصديق وللسان تصديق وللجوارح تصديق. إذا قلت قولا للقلب قول وللسان قول وللجوارح قول أيضا. أي نعم، وهكذا. نعم، لا هو يريد إن اختل شيء من هذه الثلاثة، بما ليس معنى أنه اختل شيء يعني نقص شيء من العمل أو نقص شيء من القلب يكون كافرا، لا، الشيخ لا يقول بهذا، أو نقص شيء من كلام من يعني القول باللسان، لا، إنما اختل شيء من هذا، يعني أنه جاء بعمل القلب ولم يأتي بعمل الجوارح، جاء بعمل الجوارح ولم يأتي بعمل، سيفرع هنا. فإن عرف التوحيد كأنه يشير إلى عمل القلب ولم يعمل به فهو كافر معاند، سيفرع على هذا. نعم، أحسن الله إليك. وإليك. فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يعرف، هذا يستثنى منه فيما لو بذل جهده واستفرغ وسعه ولم يستطع، هو لا يستثنى من هذا، لا تكتب أنه مستثنى، لكن هذا يعني بيان خشية من أن يفهم أن أن أن أن أن الشيخ يرى تكليف من لا يستطيع، والشيخ لا، لا يرى تكليف، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. أي نعم، يعني لو أن شخصا بذل جهده واستفرغ وسعه وفعل ما يقدر عليه علما وعملا، فإنه قد استحق الثواب، فإنه قد استحق الثواب. من بذل نعم جهده واستفرغ وسعه وعمل ما قدر، يعني قام بما يقدر عليه علما وعملا، فقد استحق الثواب. أيضا لو أنه يتدرج بالمدعوين ويزداد حالهم في الفهم، يعني يتدرج بهم تدرجا رفيقا بحيث يسلك السبيل الذي يزيد إيمانهم ولا ينقصه، فهذا أيضا مطلوب. أي نعم، هذا مطلوب. لو أنه دار يداري هؤلاء الناس بشيء من جاهه وماله للذب عن دينه، فهذا جائز. أي نعم، كمن يعني يعطي العدو من الدنيا من أجل حماية الحوزة، حوزة الدين وحماية المحارم، فهذا جائز. أي نعم، وهكذا. لكن هذا الذي يشنع عليه الشيخ هو شخص يريد أن يحمي أو يحافظ على ماله وينمي ماله في سبيل نقص دينه، أو ينمي جاهه ومركزه في سبيل نقص دينه، كعلماء أو مشايخ أو أناس عرفوا بأنهم علماء، بأنهم علماء وتربعوا صدور المجالس بأنهم المشايخ والعلماء. فهؤلاء لو أنهم صدقوا الشيخ محمد يعني فيما أظهره، لقال لهم العامة أنتم من مدة وأنتم تتراءسون فينا علميا، ولم تقولوا لنا هذا الأمر إلا بعد أن جاءكم ابن عبد الوهاب، فيعني هذا أنكم لستم علماء وأنكم تدجلون علينا. فخافوا من نقص المكانة وسقوط الجاه فردوا الحق. هؤلاء أيضا يعني يقعون في هذا، يقعون، عرفوا الحق ولكنهم جحدوه مشحة في منزلتهم في نفوس العامة. أي نعم، أو مشحة في أي نعم، يقول لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند إلا من وافقهم، يعني مثل الذين يعني يطلبون تجميع الناس بما يأتون إليهم مما يشتهون، يعني هم يجمعون الناس لأنهم يوافقونهم على أهوائهم ورغباتهم، فهذا أيضا خطأ. أي نعم، ليس هو سبيل الدعوة. لو أي نعم يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار، أي ولهذا يقول العام وافق ترافق، أي نعم، وانس الجالس أو إلى آخر ما يقال، أي نعم، ولم يعرف المسكين. تفضل. ولم يعرف المسكين وأن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، يعني من هذه الأعذار، نعم، ما هو بعذر شرعي، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن علم بالتوحيد عمل عمل الأول علم والثاني عمل. شوف هذه التفريعات، هذا التفريع الثاني أو هذا الشرح الثاني، التفصيل الثاني. فإن عمل بالتوحيد، نعم، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لا يفهم ولا يعتقد، يعني لا يصدق، لا يفهم ولا يصدق، ما يفهم شيء لكن يعمل به ظاهرا، فهذا منافق الذي ما في قلبه شيء من الإيمان يصحح عمله. أي نعم، وهو شر من الكافر الخالص. نعم. ها؟ أي ما يفهم أنه أي لكن لما يعمل بالتوحيد يقول لا إله إلا الله، يعرف أنه لا معبود إلا الله، يعرف أنه لا معبود إلا الله، هذا لابد أنه يعرف. لكن قد يعمل يصلي مع الناس وما فعل الناس من الخير فعله، أي نعم، لكنه في حقيقته وفي قلبه ليس في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، إن معه مع الناس، أي نعم، طبعا ليس مجنونا، ليس ممن رفع عنه القلب، هو في أمور الدنيا يعرف، أي نعم، لكنه في أمور الدين هو متأقلم مع المسلمين حتى يتقي الشر وحتى لا يوجه إليه التهمة أو له مقاصد سياسية أو غيرها، والله كعبد الله بن سبا أو غيره. أي نعم، طبعا شر، هذا منافق، عبد الله بن سبا عمل ينطبق عليه المثل، يعني يعمل ظاهرا أول الأمر، دخل في الإسلام زندقة وتظاهر بالإسلام، لكن ليدس، يعني ليدس أفكاره أو لينال مأربه السياسي كفعل، يعني لهم أمثال في القديم والحديث، أي نعم، الجواسيس وغيرهم. أي نعم، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا فاسم الظاهر، يعني صلى وصام ولا يدعو إلا الله ولا، لكنه في قلبه ما يعتقد بهذا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هؤلاء ليسوا منافقين لأن الله سبحانه وتعالى شهد لهم أو أقرهم أن يقولوا أسلمنا، فلو لم يكن في قلوبهم ما يصحح إسلامهم من الإيمان ما قال ولكن قولوا أسلمنا، إنما يدل هذا على أن في قلوبهم إيمان يصحح إسلامهم الظاهر، لكن لم يكتمل الإيمان في قلوبهم حتى يستحقوا أن يطلق عليهم الإيمان مطلقا كمال الإيمان، يعني هم ما استحقوا أن نطلق عليهم الإيمان المطلق، لكن هم معهم من مطلق الإيمان ما يصحح إسلامهم الظاهر. ولهذا يحكم أحيانا يعني إذا جاء الإسلام وحده نعم يدخل فيه مع الإيمان وأيضا الإيمان كذا، وكما هو معروف من مباحث العقيدة. نعم نعم. فإن عمل الأول فإن علم، يعني الأول فإن علم والثاني فإن عمل. نعم. وهذه مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. تبين لك، وهذه مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. حسن الله إليك. وإليك. وهذه مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. الأولى من أخوف ما يصير على يعني أصحاب السياسة، يعني أحيانا يعني يقول إن مثلا يترك بعض الأشياء من أجل ألا تنقص دنياه، يعني السياسة الدنيوية أو السياسة الشيطانية. أما السياسة الشرعية فهذا يعني مشروع و يعني ضابط السياسة الشرعية أن تبذل جاهك ومالك في سبيل الحفاظ على دينك،